وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قالون واندرج معه من اندرج. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. خلف عن حمزة بترك الغنة. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. خلاد على الوجه السابق بالغنة. واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. دليل وليسعى من متن الطيبة. وليسعى شدد وحرك سكنا معا شفا. وليسعى شدد أي شدد اللام وحرك. المقصود بالتحريك هنا الفتح. سكنا أي الياء. يبقى تقرأ وليسعى معا. ما المقصود بكلمة معا؟ أي في سورة الأنعام وسورة صاد. شفا حمزة والكساء وخلف العاشر وليسعى. الباقون قراءتهم تؤخذ من الضد. شدد ضدها التخفيف. وحرك ضد الإسكان. سكنا ضد الإسكان التحريك بالفتح. يبقى الباقون وليسعى.